انما علمانيون معناها كده لا دينيون، والآنية لا اسلاميون، علمانية يعني لا اسلامية. فشوف الضعف الذي انتابع الامة، قدر الله في الوقت ذاته كعقوبة وكسنة ربانية قوة في بلاد الغرب. فجاءت الحملات الصليبية، ولكن مع تغيير في التخطيط. كان في القريب مسألة غشم، يعني الصليبيون جاءوا بحدهم وحديدهم قوة بلا تخطيط، تخطيط عسكري وفقط، فهزموا. ولو استمرت المعارك 200 سنة في النهاية كانت الهزيمة المنكرة لهم والشهيدة جدا لهم، وانتصر المسلمون وحرر المسجد الأقصى، فكان النصر إيه للإسلام وللمسلمين. ولكن في جولات كانت لهم، فعندئذ قالوا لابد، وهذا أيضا بقدر الله وبعقوبة الله، قالوا لابد أن نأتي إلى المسلمين بطريقة أخرى تماما، وهي دي اللي بدأ فيها 200 سنة الأخيرة والتي نتكلم عنها، والحديث عنها تقييد يطول على الناس ويطول على القلوب. إنما هو ما المفر يعني؟ لا مفر، ما فيش مفر، لا بد من أن نعرف هذا التاريخ 200 سنة، سواء في الدولة العثمانية في تركيا أو في مصر هنا. كيف تسربت العلمانية؟ كيف حدث هذا؟ أقول شوف من جهة أنفسنا، خلاص تكلمنا كثيرا عن هذا، إنما من جهة العدو فغيروا تخطيطهم، وهذا بقدر الله أيضا سبحانه وتعالى عز وجل. جعلوا الحملات الصليبية باستكشافات جغرافية، ولك استكشاف جغرافي للدمويه دي مرحلة برضو سبقت 200 سنة. ثم جاءت حملة نابليون بالمدافع التقنية الحديثة وما إلى ذلك، وبالمطبعة اللي معاه تخطيط بقى غزو فكري، وأعلن إسلامه وترأس مجلس العلماء وقال بسم الله الرحمن الرحيم ويحضر احتفالات بالموالد وما إلى ذلك، وألغى الشريعة، واكتشفه الشيخ الشرقاوي وقاله لو كنت مسلما لحكمت الشريعة في بلادك في فرنسا بدل من أن تأتي إلى هدمها ونقضها هنا في بلاد المسلمين. المهم جاءت حملة فرنسية، وتطور التخطيط الصليبي تطورا مذهلا، ما بقاش الحرب العسكرية فقط، لا لا لا لا، وإنما جاء بأجنحة. تحول الغزو من عسكري لإبادة المسلمين إلى غزو آخر لإبادة الإسلام وإزاحته من حياة المسلمين. هذه الخطة، كانت الخطة في الحملات الصليبية قديما هي إبادة المسلمين، الآن 200 سنة والتخطيط رهيب ودراسة السنين عندهم والأعمار الطويلة والأفئدة الجبارة عندهم كلها تدرس كيف يهاجمون المسلمين بتخطيط جديد لإبادة الإسلام وتنحيته عن واقع المسلمين وعن حياة المسلمين. كيف الطريق إلى هذا الهدف؟ هو ده التخطيط الجديد للغزو الصليبي، وهذا هو الذي نعيشه ولا نكاد نشعر به، هذا هو الذي نحياه. ما الذي تفعله أمريكا؟ استمرار لهذا الغزو، بس مش غزو عسكري مفاجئ، إلا عندما تتحتم عليها الضرورة تكشف عن وجهها القبيح. وكذلك أوروبا وكذلك روسيا والصين، كل العالم وقائدهم إبليس يريد بهم أن يقضي على الإسلام وأن يبعده تماما عن حياة المسلمين وعن واقع المسلمين وعن أن يحكوا المسلمين، هي دي الخطة. إذن سابقا كانت المواجهة بين الكافرين والمسلمين، الكل يريد أن ينتصر، فالميدان هو الأرض. أما الآن بيننا وبين اليهود والصليبيين الميدان ليس هو الأرض الآن، وإنما هو تخطيط، فالميدان هو الأدمغة، الميدان هو الأدمغة أو هو القلوب، هو ده الميدان الجديد، أدمغة بدأ الأرض والسلاح والقنابل، هو الأدمغة اللي يسمى الغزو الفكري. سلاح هذه القوات هو الفكر، جيوش هذه القوات هي المؤسسات والمناهج. هذا التخطيط الجديد في الحملة الصليبية الجديد لمستمر حتى الآن، هل يشعر بها أحد؟ بقول لك صداقة أمريكا، صداقة أوروبا، صداقة، صداقة الحملة الصليبية بقت صداقة، فعلت كل شيء بالمسلمين، وكان ده منذ 200 سنة. ومن هنا كان لزاما أن نوصل إليكم ما الذي حدث، لأننا الآن الحملات الصليبية لم تتوقف. وانظروا إلى معركة المجد للعذراء في المسمى بحرب الخليج، وكيف خططوا لها منذ عشرات السنين، وكيف رسموها، لأنهم يتلاعبون بالمسلمين وبحكام المسلمين كما تلعب الصبية بالكرة. يبقى الحروب الصليبية تحولت وتطورت من معركة ميدانها الأرض إلى معركة ميدانها الأدمغة أولا،

وتغير سلاحها وميدانها كما ذكرت، لكنها مستمرة لا تتوقف ابدا. انظر الى اي صحوة اسلامية، الى اي نشاء اسلامي، الى اي تطور اسلامي على اي مكان في الارض، ثم انظر الى امريكا والى اوروبا، فانك ستجدهم هناك يترصدون لهذه الصحة. لماذا الاسلام؟ لماذا؟ ويستعملون كل خيلهم ورجلهم ورجلهم. لماذا؟ للقضاء على البادرة لي اذا كان في صحوة اسلامية او عودة الى الاسلام. ويجيعون هذه البلاد الا ان تقضي على الصحة الاسلامية وعلى الناشئة الاسلامية، والا ان يقطعوهم، والا ان يشردوهم. للحملة الصليبية لم تتوقف ابدا ولن تتوقف، والمعارك مستمرة الى يوم الدين. ولكن ده شبه حرب من طرف واحد، حرب من جانب واحد، لان المسلمين كما قد علمت انهزام رهيب، ولا زال الانهزام مستمرا. ولذلك انا قلت ابدأ بتاريخ الدولة العثمانية اللي هو 100 سنة الاخيرة او 200 سنة الاخيرة، ووجدتني ملزما ايضا بتقديم تاريخ موازن له تماما، الا هو الذي كان في مصر كتمثل الجناح الثاني للامة، بداية 200 سنة الحملة الفرنسية، بعدين حديث محمد علي، هذا من المصائب العظيمة التي ألمت بالأمة، ومعه ما هي الحرب بقى ايه؟ الحرب الصليبية تطورت من حرب عسكرية الى فكرية كما قلت، ومعه من؟ الفكر. كيف يواجهون المسلمين؟ قالوا ووصلوا الى انه لابد ان نواجه الفكر الاسلامي باناس مسلمين، بمحمد وعلي وعمر وابو بكر، لابد. قال لك لابد كده، اسماء اسلامية، كيف نواجههم بالفكر؟ اذا لابد ان نتكلم معهم من خلال ابناء لهم، يتكلموا من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم. كان هذا هو التخطيط. ومثلت بهذا العالم الجهبذ الفذ المسمى برفاعة الطهطاوي، ترون ذكر له عريضا في التلفزيون، في الاذاعة، في المجلات. ليه؟ لانه استاذ الفكر العلماني، كان عالما ازهريا ويدرس في الجامع الازهر، تخيل. وبعدين بقى حصل ده، رئيس البعثة الى هي 5 سنوات 6 سنوات الى فرنسا تحت اشراف جومار صديقه العظيم جومار. ولقد علمت بالدروس الماضية ما الذي كان من شأن جومار في خطبته في نهاية البعثة الاولى اللي كانت بقيادة الطهطاوي ورفاعة الطهطاوي. العلمانية تمجده لانه اصل العلمانية في بلادنا. وجد مقاومة، اي نعم، وتكلم على استحياء، اي نعم، ان لكن بعده جاء مغرضون مأجورون فواجهوا الاسلام علانية ولا تزال مواجهة مستمرة الى الان. يعني نصر ابو زبده ولا فرج فوده ده ولا كل العلمانيين دول مش جداد، ده دول يعني اذناب تافهة صيع صعاليك بالنسبة للي قد كان في القرن 19. فليه التمجيد في الطهطاوي؟ العلمانية كده، العلمانية كده بداية بقى كيف يبدأ. ولذلك انا ركزت على هذا، انه في غيره كثير وله تلاميذ، ولا بد ان نشير الى بعضهم ايضا ان شاء الله فيما بعد. ومن اخطرهم محمد عبده، الصديق العظيم جدا لكرومر. محمد عبده يعتبره اصدق انسان الله، كل اللي جه بعده طه حسين، احمد بطل السيد، مش عارف كل اللي جه بعده قاسم امين، عبد العزيز فهمي، كل هؤلاء وسعد زغلول، مصطفى كامل ده راجل عظيم الا اشياء قليله، انما باقي دول كلهم تتلمذوا على محمد عبده. الشيخ محمد عبده زي الشيخ الطهطاوي، المسألة بدأت هكذا. وجدنا انه صوفي مرجئ عنده انحرافات رهيبة جدا وذهب كشاب، فلذلك يجمل ان نتم سيرته حتى تتضح لنا الامور. كيف كانت تسربت العلمانية الى بلاد المسلمين؟ كيف تسربت العلمانية الى بلاد المسلمين؟ لا وايه؟ لما اراد المسلمون الاصلاح ما هم مش فاهمين، لاسباب الانحراف ومظاهر الانحراف واسباب الاستقامة ومظاهر الاستقامة، مش فاهمين. هم عايزين الاصلاح، ماشي، الطهطاوي عايز الاصلاح، هو محمد علي عايز الاصلاح، انما ايه اسباب الانحراف اصلا حتى نتلاشى فيها؟ وايه مظاهر الانحراف؟ هم فهموا الانحراف، فهموا ان سببه الوحيد هو ايه؟ هو اننا لا نأخذ من الدول الغربية، والعلاج لابد من الاخذ من الدول الغربية. تشريعات، بس البداية مش هنقول تشريعات الأكف، فقالوا تنظيمات في البداية، فمهادوا بقى العقلية او النفسية المسلمة الى قبول لتشريع ما انزل الله به من سلطان، ومهادوا للعلماني، لانه الانحراف الاكبر ايه؟ أعقد بالأمة صدمة نفسية عجيبة، وحدث إمكان تقبل المسلمين العلماني. يعني لما جاءت حملة الصليبية بالتخطيط الجديد الحديث هذا هنقول منذ 200 سنة، قام المصلحون سميهم كده، هم سموا أنفسهم بهذه التسمية المصلحون، قاموا فقالوا كيف نصلح؟ لابد أن نرتمي في أحضان الغرب وأوروبا وأمريكا، وهم ناس تمام علمانيون لا دينيون، انتهى الحقد الصليبي وانتهى. مين اللي هيقول لك الكلام ده؟ شيوخ وأساتذة طاطوه وغيره وغيره. شايف البلاء حصل ازاي؟ هو يريد الإصلاح، طيب هنعتبر أنه مخلص، ده أمر قابل للجدال والمناقشة، لا هنعتبر أنه مخلص وأنه يريد الإصلاح، فالإصلاح أنت على طريقته هي أن ترتمي في أحضان الكافرين، مش هيسموهم الكفار بقى، هيعدل بقى في الكتب يقول لك الأمم المتمدنة، انظر الأمم المتمدنة مش الأمم الكافرة كما يسميها الله عز وجل، لا هيسميها الأمم المتمدنة. والمسائل إيه؟ كالثعابين وكالأفاعي والحيات، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى هو انحراف في تصور الإسلام وفهمه، وبالتالي في تطبيقه وتحكيمه في الوقت ذاته، تفوق للجاهلية وسيطرة عامة في جميع الميادين تقريبا. وبعدين هذا الانحراف ابتدأ من منطلق التخلص من الجمود الفقهي، وفعلا كان في جمود فقهي كما شرحت من قبل، وفي عدم استنباط فقهي للقضاء بطريقة الحديث والأمور التي لا بد لها من تشريع. طب نعمل ايه؟ لا الدولة العثمانية في جمود، مذهب الحنفي تعصب رهيب جدا، مفيش تجديد خلاص. ففوجئت بالحل، ايه هو الحل؟ انهيار الشريعة، وان حكموا مكانها شرع الطواغيت واسموه بشريعة البلاد المتمدنة، ومهدوا لذلك وجملوا ذلك وحسنوا ذلك، زينوا الكفر لبلاد المسلمين. وانا بذكر الطاطاوي ده كمثال لانه كان البداية، كان البداية. شوف هو تصور ايه؟ ان سبب تكلفهم هو عجزهم التنظيمي والاداري، وان الحل هو محاكاة اساليب الحياة الغربية، وذلك جدير بالقضاء على ذلك التكلف. وعلى هذا الاساس قامت الحركة المسماة حركة الاصلاح في جناحي الام في تركيا على وجه السرعة. ثم نعود الى الطهطاو، بدأ الخط الشريف ذو الخانة 1839 في الوقت اللي كان الطهطاو شغال. انظر الى قدر الله، الطهطاو ده يعيشه كم سنة؟ حوالي 72 سنة، 1801 لغاية 73. يعني شوف كيف مد الله في عمره، لان الامة تستاهله. والان تعلمون مفتينا وشيوخا خلقه الله خصيصا كعقوبة لهذه الامة، مش عايز ترجع الاسلام، خد اشبع الربا، مش حرام اشبع الربا بنوك، وقيضنا لهم قرناء. ما انت عايش الصورة، لكني اتكلم عن بداية. في البداية ازاي يخلق الطهطاوي عالم جهبذ ويفتن بهذه الفتنة؟ سبحان الله العظيم. ويعيشوا كم سنة في الارض؟ 72 سنة او اكثر، وكله هو شغال، وله تلاميذ من تلامذته من عاش 90 سنة من تلامذة الطهطاوي، شيء رهيب جدا. وبعد كده محمد عبد، قصة رهيبة في القرن 19 نتيجتها ما نحن فيه الآن. فإذا لم تعلم يا أخي الكريم هذا التاريخ وهذه الأحداث، إذا هتقول لي سبب تخلفنا إيه؟ لازم نتعلم ناخد منهم. كويس، تاخد منهم الطيارات، هذا واجب، ده واجب، الصواريخ واجب، والمقصر فيه آثم اللي يستطيع أن يأخذها، هو ده حد يتكلم فيه؟ انما لا، هم لم ياخذوا التطور ده، وانما اخذوا كل الكفر وكل الفسق كما سنرى. انما الكلام اصلاح ودعوه، وطبعا كلمه الاصلاح مصطلح واسع مرن، ولكن نريد الاصلاح، نريد الا الاصلاح ما استطعنا، احنا عاوزين الاصلاح. لا هو الاصلاح ان تقوم بالغاء الاسلام وان تنحي شريعه الله عز وجل، هذا هو الذي كان. شوف بقى خط الشيخ بلخانه اللي اتكلمنا عنه في درس طويل قبل ذلك، جاء فيه واعتمادا لسلطان عبد المجيد، لو كان معاه مصطفى رشيد اللي بيتكلموا عن خط شبه بالخانه اللي بعد منه عيد الخط الهمايوني، ولكن اعتمادا على المعونه الالهيه. شوف الكلام الحلو ازاي، ولكن المعونه الالهيه، حد يقول حاجه؟ قد رؤي، طبعا في تقديم لهذا الكلام ولكني اختصر اللي ذكرته سابق، قد رؤي من الان فصائلا اهميه لزوم وضع، اسمع، وضع وتاسيس قوانين جديده تتحسن بها اداره ممالك دولتنا العليه المحروسه. ده عايز احط قوانين اهو، والغاية دلوقتي ما قالكش الشريعة ولا غير الشريعة، هو قوانين. والمواد الأساسية لدي القوانين هي عبارة عن الأمن على الأرواح، وده هدف إسلامي ماشي، طب أنت موجود في الإسلام، وحفظ الأرض، والإسلام ما فيهوش حفظ الأرض، مش قوانين حفظ الأرض، مش تدابير واقعية لله. وبعدين والناموس وحفظ المال وتعيين الخراج وهيئة طلب العسكر للخدمة ومدة استخدامهم، كل ده تحتاجون الكافرين، ما هذا موجود في دين الله عز وجل. إنما الجهل بقى والتعصب على المذهب الحنفي والجمود الفقهي، ومفيش استنباط، وأي واحد يكتسب في أي عصر هو مخلوق ضعيف، انما تؤثر فيه البيئه والاحداث التي تربى من خلالها. انما العصر اللي بعده لابد من مجتهد اخر، لابد ان يستخرج من دين الله ما يواجه به كل قضية طريقة. شكلت لجنة لدراسة الحالة في الدولة العثمانية التشريعية للبلاد. هتدرس التشريع في البلاد ليه؟ من خلال الاسلام؟ لا، عشان يجيب قانون من عنده. شوف بداية النبتة الخبيثة ازاي؟ شكلت لجنة لدراسة الحالة التشريعية في البلاد والتي انبثق عنها اخراج مجلة الاحكام العدلية. ومن تقرير هذه اللجنة، اسمع، اللجنة بتقول ايه؟ ولا يخفى على حضرة صاحب الصدر العالي ان الجهة التي تتعلق بامر الدنيا من علم الفقه، كما انها تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبة، كذلك القوانين السياسية للامم المتمدنة. ده تسويق لايه؟ للكفرة، لقانون الطاغوت، لحكم الكفار. طب عايز ايه تاني؟ ده كيف تخرج من الاسلام؟ شوف تقرير اللجنة، ولجنة لازم تصلي. ولا يخفى على حضرة صاحب الصدر العال ان الجهة التي تتعلق بامر الدنيا من علم الفقه، كما انها تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبة، كذلك القوانين السياسية الامم المتمدنة تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة، ويسمى قسم المعاملات منها القانون المدني. القانون المدني، انظر الى المصيبة بيسمع القانون المدني. لكنه لما زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه الاعصار مست الحادة. طبعا ده نظر للجهل بالاسلام وللجمود الفقهي، لانك جاهل على وقصرت الامة على مذهب واحد باجتهاد السابقين منذ 1000 سنة مثلا. بس زي انت هذا طبعا شيء رهيب، ده الحرام. ولك مست الحاجة الى استثناء كثير من المعاملات. تستثني هو كتاب البيوع ده شوية، الاحكام اللي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام دي شوية، يدي نقصة لمن جاء. يبقى الى استثناء كثير هيستثنى، هجيب قانون كفار مش هيسمى قانون كفار، ولا هنقول حكم بغير ما انزل الله، انما هقول لك ايه؟ الاستثناء، احنا مضطرين. كثير من المعاملات كالسفتجة اللي بيسموها حوالة، وكاحكام الافلاس وغيرها من القانون الاصلي، ووضع لهذه المستثنيات، وضع لهذه المستثنيات قانون مخصوص يسمى قانون التجارة. اذا السلمة الاولى اللي حصلت هناك في تركيا كما ترى من هذه النقطة، ايه السلمة الاولى في الشريعة؟ جاءت متمثلة في قانون التجارة، لان القانون يخالف قانون الاسلام واحكام البيوع في الاسلام. هي في قانون التجارة. والمصيبة الكبرى اللي اكبر من ده، بس انه جاب قوانين وضعية والغى بها قوانين اسلامية، مش بس عمل كده، لا، ده المصيبة الكبرى هي الاساس الفكري الذي بني عليه القانون، وهو ايه؟ اعتبار هذا القانون التشريعات كده جزءا من القانون المدني. ايه القانون المدني ده؟ الذي هو بعينه ما يسمى في الاصطلاح الفقهي المعاملات. يبقى سيأتي بالتشريعات من الكافرين، ومش هيقول تشريعات من الكافرين، وانما هيدخلها على انها قانون اسلامي. شايف اللي حصل في تركيا؟ هل رب العالمين غائب عن هذا الذي يحدث؟ حاشا لله وسبحان الله العظيم. وبعد ذلك تمت المقارنة بين الاسلام وبين الانظمة الكافرة، واعتبروا اممها امما متمدنة. وطبعا نشأ بعد ذلك الشباب رأسه في هالمعلومات دي، ودي بداية الردة. الفكرة دي، الغفلة دي، اصبحت مبدأ مرسوما عند الشباب. اسأل حاجة عنده جبت تشريعات ويقول لك ماشي اسلامية وغير اسلامية، ماشي. اللي درس في اوروبا والذين استبدوا بمسمى الاصلاح وحددوا مواصفات الاصلاح الخاصة التي ترمي في النهاية الى نبذ الاسلام والتمسك بركاب اوروبا الكافرة، ونشأت الحركة الثورية للاصلاح الى ان تم القضاء على السلطان عبد الحميد بثورة مشابهة للثورة الفرنسية، وباشتراك اليهود جماعة الاتحاد والترقي، وتخطيط رهيب جدا لم ندخل فيه بعد، ولابد من ذكره تفصيلا باذن الله تعالى، لابد. وكان هدفهم هو قيام حكومة يهودية عالمية. ما قادوا اسرائيل ازاي؟ ما قادوا بالتخطيط ده بالقرار ده على الدولة العثمانية، بتخطيط هيرتزل وبروتوكولات حكماء صهيون، فعلوا ازاي الاتحاد والترقي؟ ومعهم من؟ الشباب اللي درس في اوروبا ده، والاسهل حاجة عنده الغاء شريعة الله ما يفكرش فيه، والشراع البين المتمدين اللي شغالين بالكهرباء والنظافة والمظاهر والفتن اللي على اشدها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا في النهاية تم إلغاء الخلافة وجاء الحرب العالمية، واشتغل أتاتورك لفرض ذلك بالقوة بعد أن وجد كل شيء وقد مهد تماما. أما في مصر بسرعة كده، شوف يقول توينبي أن مصر بدأت تتجه نحو الاصطباغ بالصبغة الأوروبية منذ أيام محمد علي، متفوقة على تركيا، وذلك كما يرى جب، وده برضه مستشرق آخر، أنها سبقت تركيا في ذلك. انظر، يعني من اللي كفر بالشرع أولا؟ مصر قبل الدولة العثمانية، ده كلامهم هم. ومع الاحتلال جاء كرومر المخطط للخبيث، وبدأت القوى العالمية تشرف على حركة إلغاء الإسلام أو عزله من شؤون الحياة كلها، وتطوع الزعماء والعلماء لخدمة كرومر. شايف الحزب الوطني؟ اول حزب سياسي في مصر يعلن برنامجه الرسمي سنة كام؟ منذ اكثر من 115 سنة او حوالي 114 سنة، سنة 1882. ادي اول حزب سياسي اهو. بيقول الحزب ده، ما هو المسألة كلها ماشية في اتجاه الكفر. يقول الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني، بل قل لا اسلامي، انما هو الظاهر كده لا ديني، فانه مؤلف من رجال مختلف العقيدة والمذهب، واغلبيته مسلمون، لان 19 المصريين من المسلمين. وجد كم ده كلام الحزب مسجل، وجميع النصارى واليهود وكل من يحرث ارض مصر وتكلم بلغتها منضم الى هذا الحزب، لانه لا ينظر لاختلاف المعتقدات، ويعلم ان الجميع اخوان، وان حقوقهم في السياسة والشرائع متساوية متساوية. تعلمون هذا؟ كما الثورة العربية برضو تدرس على انها متساوية، لو قدر لها ان تنجح فربما كانت سبقت مصطفى كمال باشياء كثيرة. هو احد، هذا هو احد زعمائها، يقول دي نقولات، يقول ايه؟ كنا نرمي العربية منذ بداية حركتنا الى قلب مصر جمهورية مثل سويسرا، فيش اسلام خالص، ولكن وجدنا العلماء لم يستعدوا لهذه الدعوة لانهم كانوا متأخرين عن زمنهم، ومع ذلك فسنجتهد في جعل مصر جمهورية قبل ان نموت، يعني اسلام خلافة لا. ولهذا فما الذي يمنع كرومر بعد ذلك ان يقول، كرومر ده لو جيب زعيم الاحتلال الانجليزي، يقول ان الاسلام ناجح كعقيدة ودين ولكنه فاشل كنظام اجتماعي. لا تقول لي بقى المرأة وخمار ونقاب ولا زواج الاسلامي ولا الطلاق الاسلامي والاجتماع ولا كل بقى قانون الشريعة في الاجتماع فاشل كنظام اجتماعي، فقد وضعت قوانين لتناسب الجزيرة العربية، مش محمد واسلام بقى في القرن السابع الميلادي، ولكنه مع ذلك ابدى ابدي، يعني القانون ده ابدي لا يسمح بالمرونة الكافية لمواجهة تطور المجتمع الانسان. ده كلام مين؟ كلام كرومر. اذا الخطة رهيبة جدا ومزعجة، خطة رهيبة جدا، حملة صليبية اجنحتها الاحتلال المباشر، المستشرقون، المبشرون، طبعا هم جامعاتهم وجيوشها هي المؤسسات والمناهج، جامعة ليوبولد سنجورد الاسكندرية دي، ما هي من ده؟ مش ده وانتوا عايشين؟ اجامعة شغالة في تنصير وتنمية، الافريقي كله متخصص، واحتضارات رهيبة جدا في الشارع جامعة، ومسميها بمن؟ ليوبولد سنجورد. لماذا؟ ليه؟ لأنه كان طفلا مسلما، ثم اختطف إلى الكنائس فتنصر، وصار يحكم دولة متسمى بذلك بالحكم النصراني. قالوا بس ده المثال، شوف التخطيط متوازن ازاي؟ تخطيطهم ومستمر، قال لك هو ده المثال، يعني خلي واحد منهم يبقى تبعنا ويحكم بالنصرانيه، هو ده المطلوب، لنقضي على الاسلام تماما باولادهم بابنائهم من خلالهم هم. وده جامعه سان جورج اللي في اسكندريه دي، ونفس الشيء، وده حديث عن السياسه، ده اسلام بيحارب، يريد ان يذبح، يراد له ان يذبح والا يقوم مره ثانيه، ولكننا نقول لهم اعلموا تمام العلم ان هذا الاسلام هو دين الله، ان الدين عند الله الاسلام، وانه ات ات ات لا ريب فيه، وانه سيحكم الارض يوما، وان كل املنا ان نموت في سبيل هذا الاسلام. الاسلام سيحكم الارض يوما، والصراع لن يتوقف، والامور بيد الله، وانما سلطكم الله علينا بكل جيوشكم وانواعكم ونحلكم، لاننا اتينا من قبل انفسنا، اتينا من قبل انفسنا، والله لن يغيرنا حتى نغير ما بانفسنا. ولذلك الدعاة المخلصون يعملون على هذا التغيير، يعملون على هذا التغيير، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع الآن تكملة عن هذا الطهطاوي اللي بيطبر ويزمر له الآن، يعني خد اختصار كده، دعوته إلى وضع مدونة قانونية شاملة على نمط المدونات الغربية الحديثة كما كان في التنظيمات اللي كانت في الدولة العثمانية، يعني شريعة على حد قوانين بقى كده، المادة رقم كذا والشراح والمفسرون، انسى الشريعة دي خالص، خلي الشريعة دي للزواج والطلاق، وبعدين يجي مؤتمر السكان للكاتب بطرس غالي والأمم المتحدة على تدمير الإسلام وإبادة أهله، يجي إيه؟ يخلص بقى الحدقية الباقية، وتدرس العملية الجنسية أو الدعارية في مدارس البنات، إنا لله، ويختار المدرس والمدرسة مختمرة، أو ده كأنه رجل مسلم، وبيعلم الصلاة مصطنعة في جبهته، هو هيدرس الإنس، لكن يطلب تدريس البنات المسألة الجنسية أو الدعارية، وعصرية ملاغية بينه أو بينها وبين البنات، هل نزل سائل منك؟ هل كذا؟ إنه هو كذا، في أثناء الحص، إن لله وإنا إليه راجعون. فدي البداية، بقول لك في الطهطاوي دعوته إلى وضع مدونة قانونية شاملة على نمط المدونات الغربية الحديثة كما كان في التنظيمات، دعوته إلى تنظيم أحكام المعاملات تلائم العصر، كل ده تغيير شريعة، والتماس الطريق الالتباس من نمط الغرب فين في التشريع في المصارف والشركات اللي هو الربا يعني. وسبقه في تونس خير الدين التونسي ما ذهبه ان مدنية اوروبا الحديثة التي تقوم على العقل تحقق النتائج نفسها التي تعدي الى ايها مدنية الدين. يعني تمشي بالدين تمشي بقوانين اوروبا النتيجة واحدة. ده عند من العالم الجاحد اللي كان بيدرس في جامعة الازهر العلمانية بتصفق وتزغر له الان. انا لله وانا اليه راجعون. عنده كلمة اصول الفقه هي الحقوق الطبيعية والنواميس الفطرية اللي عند الاوروبيين. عنده كلمة العدل والاحسان في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي الحرية والمساواة في شريعة الاوروبيين اللي هي الشعار الماسوري اللي شعار اليهود اللي شغالين بيه على العالم ليستحضروا العالم كله. عنده محبة الدين والتولع بحمايته هي زي محبة الوطن عندهم بالضبط. فالوطنية هي زيها زي الاسلامي مع ان الوطنية ضد الاسلام على خط مستقيم. لماذا سنعلم ان شاء الله. هذا هو دراسة التوحيد. ثم هو ما هذا لقبول التشريع الوضعي الذي يستند الى العقل. ثم هو معجب بالمسرح مهتم بالمرأة والفنون والاداب. ثم هو نفى ان يكون اختلاط الرجال والنساء داعيا الى الفساد او دليلا على التساهل في العرض فانما رد الامر الى التربية. الى التربية. طبعا ده كلام عجيب جدا ولا بد من استعادة بعض النقولات عن هذا الطهطاوي حتى نعلم الخطر. اي والله. شوف الطهطاوي لما حل الربا وكوبي كان نظام الشركات ولكن بطريق غير لاني كما قلت سلاحهم الاعظم هو التكتم الشديد عن ذكر كلمة الاسلام والعداوة للاسلام. اول مثال على مسلم واحد بالله. ده مين ده اللي شغال عمال يهتم في الاسلام. اكاد الاسلامية. والاسلام ده رابطة جميلة قلبية بينك وبين الله. انما الحياة والكلام ده لا الاسلام مش علاقة بالكلام. محمد ما جاش يعمل كده. محمد عليه الصلاة والسلام انما جاء ليربطك بالله عز وجل والجزاء في الاخرة. انما التشريعات والقوانين ليست لله وانما بقى للاسرائيل نحن. انما احنا ولكن انا بقول لا اله الا الله انا مسلم واحد بالله والارجاء يغطيه. الارجاء يقول له ما هو دام قالها كلمة خلاص ده مفعول السحر ده. طب والعمل ده العمل ايه وفي علاقة بالعمل بين الايمان والاسلام. مسألة كلمة. انا مسلم واحد بالله لا اله الا الله. ثم يجعل كل عمله بتدمير الاسلام وابعاده عن واقع حياة المسلمين. والناس يصدقون. كثير منهم يصدقون وينظر الي على اني متشدد متزمت ارهابي. ما هو شوف بقى في سورة الذاريات ربنا بيحلف وفي سورة الطور ايضا بيحلف وهما سورتان متتابعتان وشرحنا ذلك في دروس التكوين. فعليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا تديتم. الاصل هو التعذيب والعذاب. العذاب العذاب العذاب العذاب هو الاصل. ولذلك كان الاصل ان نعمل لنفر من هذا العذاب الى الله عز وجل. هو دي المسألة كده. ان العصام نذير وما انا الا نذير مبين. ان انت الا نذير لينذر الذين ظلموا وبشرى المحسنين وبشير المحسنين. يعني كل الناس نذير بين يدي عذاب شديد. شوف سورة الذاريات يقسم الله عز وجل بالرعاية للناس. الرياح اللي عم تشيل الماء ذروة والرياح اللي هتشيل السحب مليارات الاطنان من المياه فالحاملات وقرا وين هينزل الماء دي. الله يوحي بيها بلادا كثيرين واناسا كثيرين. وبعدين فالجاريات يسرى سحب ماشيه في اليسر والفلك ايضا تجري في يسر. فالمقسمات امر الملائكة. الله خلق كل هذا لتدبير امرك وتدبير الحياة لك وبعد ذلك يتركك بغير حساب. هل هذا جائز مع الله عز وجل؟ فالله ربنا بيحلف. والذاريات انت عايز الرياح دي علوم رهيب. الارول ازاي بتضر الذرات المياه وتتجمع تبقى سحب وبعدين تجي لك عشان تشرب مياه وتستحم وتغتسل وتتوضا وتعمل الطعام وتعيش وتغسل الملابس بغير المياه. انظر حالك بغير المياه. ايه اللي جابها لي؟ الذاريات اهي. والملائكة بتسوق ده هنا وده هنا وتدبير. فالمدبرات امره. كل ده ربنا بيعمله. ولما مفيش عذاب ولا تعذيب ولا فيش نار. لذلك قال بعدها انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. انما العذاب جاي حقيقة. ولما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. التعذيب حق. وكل التدبير والاحكام ده لابد من تعذيب في نار عند الله عز وجل. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. فاللي يحصل ده احد يعني لا يبقى نفسه. ازاي ده حصل؟ هو حصل لما انت عليك نفسك. لما الطهطاوي فين الان؟ لو رأيت موقفه الان لو رأيت كيف يعذب الان ولو رأيت الى الفراعنة الان النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان طبعا عليه أن يهتم بنفسه. هذا هو المطلوب إخوتاه. هو طبعا اللي هو الرجل الطهطاوي بيتكلم كلام طويل عن الربا ومسألة الشركات عشان يحاكي أوروبا وفرنسا وقد كان من شأن البنوك. تعالى تنظر بالمسرح. هم الأسلوب طبعا اسما عربيا فسموه باسم الفرنسي سكتاكل أو التياترو. وصفه في تقليص الابليس كتابه يعني، فبدأ كلامه بقوله يقول، شو تطابق لعالم الازهر الجهبذ يقول: ومن العجائب انهم يقولون مسائل في العلوم العربية في العلوم الغربية والمسائل المشكلة ويتعمقون في ذلك وقت اللعب. يعني لك المسرح ده تبقى المرأة عارية وعمالة تلعب في المسرح ده وهي ايه بتعلم علوم عميقة جدا، يا سلام. ثم قال بعض وصف الممثلين والمناظر وبالجملة: فالتياتر عندهم كان المدرسة العامة يتعلموا فيها العالم والجاهل. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ انا لله وانا اليه راجعون. ثم يقول وتكلم عن عاداتهم في اختلاط الرجال والنساء، فنفى ان يكون الاختلاط كما بينا والتبرج داعيا الى الفساد او دليلا على التساهل في العرض، حيث يقول: ولا يظن بهم انهم لعدم غيرتهم على نسائهم لا عرض لهم في ذلك، لانهم وان فقدوا الغيره، لان انت معتاد من فقدوا الغيره، فانت اشتغلت لك في فرنسا بقى، لكنهم اذا علموا عليهن شيئا كانوا شر الناس عليهن وعلى انفسهم وعلى من خانهم في نسائهم، وبيحلل بيجملهم يعني، ويبدو الرجاله وحوش، ما تقترش بكده انهم سابين نسائهم عاريات يعني. بلغات الامر انهم يخطئون في تسليم القياده للنساء، وان كانت المحصنات لا يخشى عليهن شيء، ولكن المراه ربما متزوجه ما تخافش، ما تزنيش ابدا، انما اللي يزني المسلمه امه بقى، ما امه كانت مسلمه. ما لا يخشى على المراه الغربيه، لا يخشى على المسلمه المتوضئه الطاهره اللي يخشى عليها. ويعود فيؤكد ان السفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا الى الفساد، يؤكد هذا. وان مرد الامر كله الى التربيه، فيقول: ان نوع اللخبطه بالنسبه لعفه النساء لا ياتي من كشفهن او سترهن، بل منشا ذلك التربيه الجيده والخسيس والتعود على محبه واحده واحد دون غيره، وعدم التشريك في المحبه والالتئام بين الزوجين. كل ده بيشمل من الدعاره والتبرج والسفور والنظام الاوروبي. ان لله وان اليه راجعون. دافع الطاطاوي عن مراقصه الرجال للنساء. تخيل، تخيل جاي في بلاد تحكم بما انزل الله، جاي يعمل ايه؟ جاي يدافع عن مراقصه الرجال للنساء. مفيش علماء تواجهه، لان محمد علي اللعين قام بذبح العلماء، وانتم تعرفون من اللي هيواجهه، مقامات ضعيفه جدا من اناس نساء. ودافع الطاطاوي عن مراقصه الرجال للنساء حين وصف محل الرقص المسمى الباليه، فقال: ان الرقص عندهم فن من الفنون. وقد اشار اليه المسعودي في تاريخ المسمى مروج الذهب، فهو نظير المصارعه في موازنه الاعضاء. يا سلام، يعني يقول لك الرقص البليه ده العالي ده مصارعه في موازنه الاعضاء ودفع قوى بعضها الى بعض، فليس كل قوي يعرف يعرف المصارعه، بل قد يغلبه ضعيف البنيه بواسطه الحيل المقرره عندهم. وما كل راقص يقدر على دقائق حركات الاعضاء، وظهر ان الرقص والمصارعه مرجعهما شيء واحد. رقص زي اللي بيصارع يعرف بالتامل، ده بيحرك جسمه وعضلاته، ده بيحرك جسمه وعضلاته، تقول لي حرام وتقول لي شهوه والكلام ده. ويتعلق بالرقص في فرنسا كل الناس، وكانه نوع من العياقه والشلبنه لا الفسق. العياقه والشلبنه دي كلمتان عاميتان تعنيان الاناقه والفتوه، فلذلك كان دائما غير خارج عن قوانين الحياه، بخلاف الرقص في ارض مصر، رقص الشرق يعني، لانه من خصوصيات النساء، لانه لتهييج الشهوات. اما في باريس فانه نط، بيسميه نط، فانه نط مخصوص لا يشم منه رائحة العهر ابدا، وكل انسان يعزم امرأة يرقص معها، يا سلام، فاذا فرغ الرقص عزمها اخر للرقصة الثانية وهكذا، يقول لك فيها ايه؟ ما حصلش حاجة، وسواء كان يعرفها او لا. ويشهد الطهطاوي في مقدمة كتابه المرشد الامين بفضل الخديوي اسماعيل استاذه والهه في التسوية بين البنات والبنين في التعليم، فقد سبب في كتاب المعارف بين الفريقين، ده بيقول على الخديوي اسماعيل: ولم يجعل العلم كالارث لذكر مثل حظ الانثيين، فبهذا سوق المعارف المشتركه قد قامت، وطريق العارف للجنسين استقامت، وليل جهل النساء جلاء فجر المعارف وفخر تمتعهن بالطرائف واللطائف. طبعا اتكلم كلام كثير جدا جدا يعني، ولكني اختصر الكلام اختصارا عن هذا الطهطاوي الذي تطبل وتدمر له العلمانيه الان في كل وسائلها ومعاول هدمها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر أيضا يتكلم في مواضع أخر من الكتاب عن تعدد الزوجات، فيشترط فيه العدل، وطبعا بيتكلم عن عمل المرأة أنه يصون المرأة، كلام طويل، لما كان عن تعدد الزوجات فيشترط فيه العدل، تمام طب ماشي، بس هو ما يريدش كده، ويريد حديث من كان له امرأتان يردد، أو يورد من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقهما، هذا كلام صحيح بس يراد به باطل عند الطهطاوي، ويرد أقوالا للحكماء وقصصا تجد الاقتصار على تحبذ الاقتصار على زوجة واحدة. ومن ذلك نرى أن الطهطاوي قد أثار قضية المرأة في أكثر النواحي التي أصبحت بعد ذلك مثار الجدل والمناقشة، ما مثار الجدل والمناقشة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لو قرأت ما الذي وصل إليه الطهطاوي وكيف استمر في مجهوده بعد ذلك لوجدت عجبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد إخوتاه، شوف كلام الطهطاوي العالم الأزهري الجهبذ فيما يتعلق بالمرأة والمسرح وما إلى ذلك. شوف يقول إيه بالنسبة للتبرير بقى الأحكام ولما ذكرته لكم وتهيئة النفسية الإسلامية لتقبل العلمانية بشرائعها وبتنظيماتها وبنظمها. يقول شوف كلامه، ومن زاول علم أصول الفقه وفقه ما اشتمل عليه من الضوابط والقواعد جزم بأن جميع الاستنباطات العقلية اللي عندهم يعني التي وصلت إلى عقول أهالي باقي الأمم المتمدنة، مش إلى عقول الكفار والكافر لا عقل له، لما ده كلامه، إلى عقول باقي الأمم المتمدنة وجعلوا أساسا لوضع قوانين تمدنهم وأحكامهم قل أن تخرج عن تلك الأصول، يعني زي هذا الإسلام بالضبط. انظر التي بنيت على الفروع الفقهية التي عليها مدار المعاملات، فما يسمى عندنا بعلم أصول الفقه يشبه ما يسمى عندهم بالحقوق الطبيعية أو النواميس الفطرية، وهو عبارة عن قواعد عقلية تحسينا وتقبيحا يؤسسون عليها أحكام المدنية، وما نسميه بالعدل والإحسان يعبرون عنه بالحرية والتسوية، وما يتمسك به أهل الإسلام محبة الدين والتولغ بحمايته مما يفضلون به عن سائر الأمم في القوة والمنعة يسمونه محبة الوطن. وفي فصل آخر من الكتاب عقده للكلام في الأحكام الطبيعية المستندة قبل التشريع إلى العقل، هو بيعمل ايه؟ بيسوغ القوانين الوضعية العقلية اللي تقوم عليها الحضارة الأوروبية الحديثة. فيقول انظر إلى الطهطاوي، أنا بسترشد بكلامه اللي بيطبله ضميره عنه الآن، يقول ولما كانت أعمال كل نوع من أنواع المخلوقات وكل عضو من أعضاء فرد ذلك النوع منقادة لنواميس طبيعية عمومية خاصته بها الحكمة الإلهية، كان لا يمكن مخالفة هذه النواميس بدون اختلال للنظام العام والخاص، وهذه النواميس الطبيعية التي خصت بها العالم القدرة الإلهية عام أو خصت بها العالم القدرة الإلهية عامة للإنسان وغيره. فينبغي للإنسان ألا يتجارى على هذه الأسباب ويتعدى حدودها، يعني ينبغي أنك تروح لأوروبا وتقدر تبقى معاه، حيث إن المستدرات الناتجة عنها منتظمة محققة، فعلى الإنسان أن يطبق أعماله على هذه الأسباب، يعني زي ما مش أوروبا بالضبط التي تقدم ذكرها ويتمسك بها أو يتمسك بها، وإلا عوقب عقابا إلهيا لمخالفة هذه الأسباب. ما تروحش لأوروبا ليه؟ تاخدش منهم ليه؟ يبقى هتعاقب من الله، إلغي الشريعة ويمشي زيهم، أنت كده ما عملتش تعاقب من الله، هذا كلام. وأغلب هذه النواميس الطبيعية لا يخرج عنها حكم الأحكام الشرعية، ده لزوم الديكور يعني، ده لزوم التغطية والتعمية، وهم ما يذكرش الإسلام أبدا أو العداوة الإسلام، أقول لك إن أنا حكم بالشريعة أو هغير الشريعة، ما يقولوش دي أبدا إلا بالجلسات الخاصة. فهي فطرية خلقها الله سبحانه وتعالى مع الإنسان وجعلها ملازمة له في الوجود، فكأنها قالب له نسجت على منواله وطبعت على مثاله، وكأنما هي سطرت في لوح فؤاده بإلهام إلهي بدون وسط. كلام طويل جدا وعجيب. ويقول أيضا والقانون الذي يمشي عليه الفرنسوية الآن ويتخذونه أساسا لسياستهم هو القانون الذي ألفه لهم ملكهم المسمى لويز الثامن عشر، ولا زال متبعا عندهم ومرضيا لهم، وفيه أمور اسمع بقى بيقول عليه على الكلام ده، فيه أمور لا ينكر ذوي العقول، شوف لا ينكر ذوي العقول أنها من باب العدل. طب أنت عايز يقول العدل بقى؟ يبقى ارمي شريعة الإسلام وشريعتهم هي العدل، ما خسرتش كتير ولا غيرت شيء ولا كفرت ولا حاجة، أنت راجل موحد بالله وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي طريقة الطهطاوي، ولكنها باب العدل، وإن كان غالب ما فيه ليس من كتاب الله، شوف يعترف يقول لك وإن كان غالب ما فيه ليس من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعرف كيف حكمت عقولهم. هو بيحكموا أن الكافرين عقول عقولا، والرسول حكم بغير ذلك، لتعرف كيف حكمت عقولهم أو أهواؤهم طبعا وعبادتهم للطاغوت، كيف حكمت عقولهم بأن العدل والإنصاف من أسباب تعمير الممالك وراحة العباد. كل ذا بيهيئ النفسية الإسلامية إلى إيه؟ إلى تقبل العلمانية. وبذلك ماذا الطهطاوي من حيث يدري أو من حيث لا يدري لقبول التشريع الوضع الذي يستند إلى العقل على قصوره وعلى مخالطة الشهوات له، ووافق بذلك خير الدين التونسي الذي يمتاز كما اشار المصنف من قبل بانه اعمق غورا في فهم الحضاره الغربيه، فهو يدعو الى الاقتباس منها عن فقه وبصيره. وكلام طويل، يعني قد نختصر او نقتصر على هذا القدر الذي ذكرناه عن الطهطاوي كمثال دروس ثقيله. معلش طب ايه الحل يعني؟ طبعا لما يجي محمد عبده هتبقى انت منسجم شويه لان الامر هتبقى مقربه جدا، وكثير من الناس يعرف انما الطهطاوي ده ما حدش يعرف عنه شيء، لان مسالك يشوف سوغ كل شيء، دي في المرأة مهد كل شيء، في الربا مهد البدو الخبيث، في الحاكمية مهد لإلغاء شريعة الله وان تحكم مكانها شرع الطاغوت قانون الفرنسي او السويسري او الانجليزي اي قانون يعجب لانه كل عدل وكل شيء واحد العدل والاحسان هنا هو الحرية والمساواة هناك اصول الفقه هنا هي انه مصر الفطرية العمراء بعقولهم هناك كل سواء سعليلين وهكذا يبقى الطنطاوي طبعا لو قرأت كتبه الثلاثة لوجدت عجبا لكني اقتصر على هذا يبقى بداية النفس الخبيثة متى بدأت منذ 200 سنة بعد الحملة الفرنسية جاء محمد علي قضى على العلماء ابتدى سياسة الابتعاد والمدارس الاجنبية وبعدين التعليم الديني والتعليم اللاديني ده شيء يطول شرحه التعليم الديني في الازهر وتخطيط عجيب جدا عشان التعليم الديني ده فاشل وساقط ولا يدخله الا الفقراء والاغبياء عشان من الازهر ده ما طلعش عالم ابدا وبعدين التعليم الحكومي بقى اللي هو اللاديني وقال لك لا لا لا لا لا دي بعد كده بقى دانلوب وكرومر قال لك لا لا لا ازاي مدارس التعليم اللاديني ده سماها مدارس حكوميه وبعدين وبعد كده مدارس التبشير وكليات التبشير في القاهره واسطنبول ولاهور وبيروت ده غير دي مدارس حكوميه المدارس الحكوميه اللي كانت تحط فيها ماده الدين ولا يتهم ما وضعوا اللي حط ماده الدين لايه عشان يكفر الناس بالدين يقول لك التربيه الدينيه ايه التربيه الدينيه المدرس يسعل ويكح ويبصق وتعبان مهكع ظاهره سيء جدا فقير وفي الحصه اخر اليوم يبقى الدين ده قبيح جدا وكريه جدا للنفوس ده تخطيط دانلوب لو وزير كرومر تخطيط ما بقول لك ايه دي الحمله الصليبيه المستمره من اجلها اللي ذكرتوها في بدايه الدرس جاوب بهذا وقال كمان ماده اللغه العربيه كل ذلك يراد به اباده الاسلام وتنحيته عن واقع المسلمين حتى لا يحكم المسلمين ولذلك فزع العالم الكافر كله في بدايه الصحوه الاسلاميه التي كانت في مصر قال لك الحق ده الاسلام هيصحى تاني بنخطط منذ مئات السنين وشغالين وانفقنا ملايين بل مليارات الدولارات والاموال الطائله وحياه الكثيرين ولسه في صحوه اسلاميه عند الحكم انزل الله وعايزه تجاهد وتقتل في سبيل الله الحق بقى اشتغل حمله صليبيه لم تتوقف ابدا ذكرنا في البدايه من اخطر واحد لانه كان علما ازهريا اللي هو رفاعة الطهطاوي وبعده ستاتي بقى السلاسل وسهله جدا لان الكثيرين يعرفون عن جمال الدين الافغاني او المتافغن بل هو الاسد ابادي الشيعي الحاقد جدا له تخطيط رهيب لو قرات كلامه تقول لماذا لم يفهمه الناس لان محمد علي كان قد قضى على العلماء هنا في مصر وبعدين محمد عبد الجميل الافغاني ماذا قدم شيء رهيب جدا رهيب رهيب الذي حدث مش مسألة الان تضعوها في رقبة واحد زي بلد بلاد المسلمين لا ده القديم منذ 200 سنة ولماذا قدر الله هذا احنا نستاهل كده هذا قدر الله عز وجل نستحق هذا ليه لقد ذكرت ذلك كثيرا في السورة الربانية وفي هذه الدروس شوف يا دروس ثقيلة ما تقولش انها تاريخ عثمان لا ده حملة صليبية مستمرة فين يا عم مش حروب انا قلت لك الحروب تتغير تطلع الحروب عند اللزوم البوسطة اللي حاصلك دي كانت ايه كانتش حملة صليبية العالم كله بقى غلابة شوية ناس غلابة لا سلاح ولا مال ولا مية حتى ولا اي حاجة ولا هم حتى قالوا بس قالوا احنا اسانة اسلامية وعايزين نرجع المساجد تقول كده مسلمين ونعمل دولة كده شبه يعني مسلمين ما الذي كان تحزب العدل ان الحملة الصليبية شغال يقول لك الله بقى عودة اسلامية وفي اوروبا لا لا لا لا, لا. والكل اشتغل عليهم وتعلمون طبعا ما الذي كان المظهر ليبيريا جنوب غرب افريقيا زعيم الكنائس العالمية يقول تنظيم جهادي اسلامي بدأ في جنوب غرب افريقيا اللي هو في ليبيريا ليه؟ ما هو فوجئ المسلمون الهبل الجهلة اللي نسين اسلامهم عايزين دنيا بس اللي الحياة الدنيا بأن الكاثوليك فوق رؤوسهم وبأن اليهود والنصارى فوق رؤوسهم يفعلون بهم كل شيء فنشأ الجهاد للدفاع عن النفس فمش عجبهم وتخطيط رهيب لدرجة ان كونتينر كبير محمل بالاطعمة في الظاهر انه جاي لجميع الفرق من بطرس غالي من الامم المتحدة فالهم الله المجاهدين بان المسلمين بان يقوموا بفتح هذه الكونتينرات فوجدوها محملة بالاسلحة الفتاكة الى الصليبيين بواسطة امريكا والامم المتحدة ان الحملة الصليبية لم ولن تتوقف هكذا اخبارنا علام الغيوب ولن تتوقف الحرب بيننا وبينهم ابدا وانما شكل المعركة لون المعركة التخطيط هو اللي بيتغير بس انما الحرب موجودة حقد الصليب موجود اليهود عايزين يعملوا دولتهم عايزين يعملوا دولتهم هيهدوا المسجد الاقصى هيهدوا المسجد الاقصى من ناحية التخطيط اما قدر الله نسأل الله عز وجل الا يمكنهم من ذلك ابدا المسألة التخطيط فلما بقول الطنطاوي او محمد عبد او الافغان او قاسم امين او سعد زغلول او استاذ الجيف احمد لطفي السيد او عبد العزيز فهمي سعود الشعراوي صفية زغلول الكلام ده كله ده ايه هو ده اللي حصل في ده دي العلمانيه اللا اسلاميه اللي انت عايشها لماذا تستثقل يا اخي الكريم مثل هذه الدروس لا غنى لك عنها كما لا غنى لك عن لا اله الا الله لابد اختصار يعني واختصار يعني تعبت في هذا الاختصار لان كلامه رهيب جدا وده كان البداية. انما اللي هيأتي بعد ذلك بقى هيبقى مسألة واضحة تمام الوضوح. وشوف كان سنة كام؟ 30 تقريبا ابتدى قلت 40 طب 39 كان خط شريف بنخانة في الدولة العثمانية هنا زي هنا سلطان محمود الثاني بيقلد محمد علي الاثنين زي بعض سلطهم الله. ما هو محمد علي مش شغال تبع الفرنسيين شغال للصليبيين وبعدين استعطر بالقوة فضربوه في نفرين مسائل كده تخطيط رهيب جدا واصطناع لبطولات وشيء عجيب. إن الله وإن الله رجعون عباد الله لقد أطلت بعد الشيء أني جئت متأخرا إنما أنا هو الحمد لله يمكن ساعة وعشرة في الخطبة إنها تطويل. عباد الله إن كثيرا من إخوانكم الذين كانوا يطعمون المساكين أصبحوا الآن مساكين أو الله أصبح الآن مساكين لأن طبعا معاشه كام مرتبه كام وراجل مسلم كنتش حرام وما عندوش حتى فرصة يسرق يعني بفضل الله إنه ما عندوش فصار مسكينا. أعرف أناسا هكذا كانوا يعدون الولائم للناس والمساكين والظروف كرماء جدا وقدر الله له ابتلاء فصاروا في زمرة المساكين. هؤلاء ليس لهم حقوق لدينا ملوش حقوق في رقابنا أيها الناس. إذا لابد من إطعام المسكين ولابد من الحض على طعام المسكين لابد من الحض على طعام المسكين. طبعا هو مشروع عظيم بفضل الله عز وجل 500 أسرة والذي يأتي ويعود يعذبنا والله اللي بيجيلنا ويرجع من غير هو يعذبنا. أنا لا أريد زيادة العدد حتى لا يوقف المشروع أمنيا هنطعم مصر ويبقى دولة يعني جوا دولة ما هيتطور الكلام إلى كده. إنما أنا مضطر لزيادة نزود 50 70 أو 100 مثلا هنضطر لزيادة وبعدين ثم هم لا يأكلون اللحوم طب جبنا لهم العسل مرتين على لحمة جمل إن شاء الله طازة أو يعني صغيرة السن رخيصة أسرة تاخد كيلو 2 كيلو بإذن الله عقدنا العزم على ذلك. لكن ذلك يتطلب الأموال ده بيتطلب الأموال واللي فاهم إن المشروع ماشي إزاي أو المسألة فيها سمسرة كلنا بيدفع اللي مش شغال المشروع بيدفع مجهود وأموال بفضل الله عز وجل. يعني كيلو اللوبيا بيجيبوا 2 جنيه عندك أرخص من كده الفاصوليا 2 جنيه 40 قرش العدس الأصفر التركي 180 قرش اللي بتاع العدس الصحيح 170 الفول البلدي 160 فول مشوش 160 الحمص الطبيخ ده 160 الرز جنيه و15 قرش عندك سعر ده او اقل منه وعندنا النوع احسن نوعيات كرتونه سمن الهانم 12 علبه واحد كيلو 49 جنيه ونص الواحد كيلو 49 جنيه ونص الكرتونه سمن 3 بقرات 8 علبه ب 2 كيلو ب 62 جنيه كرتونه زيت طعام 12 زجاجه في 1 كيلو 31 جنيه ونص عندك اسعار اقل من كده. الاخ مثلا ايمن احمد خيري نرجو الدعاء له لانه اصيب في حادث سقط من الطول الخامس نسال الله عز وجل ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما وجميع الموحدين يا رب العالمين. كيلو السكر المعبأ جنيه و53 قرش كيلو المكرونه معبأة ودي مينا من انواع ب 165 قرش دي الاسعار احنا شغالين بيه. والعسل ده انت طبعا مش عايز اقول لك سعره يعني سعره اقل من 5 جنيهات وبعدين الفارغ وبتاع الهالك يعني هيوصل 5 جنيه ونص مثلا ده ايه ده العبوه في عبوه 2 كيلو العسل وعصفه اولى العسل قطن ممتاز وجاء عن طريق الشيخ نشأت يعني العسل عسل مفيش اي ذره من الغش ومن اعظم المواد المغذيه الاطفى دي بالذات. انما عرض وطلب وقدر الله رخصها لنا سبحانه وتعالى عز وجل. للمساكين جبنا دفعتين وجبنا الاولاد والسندوتشات لسه لم ناتي بها بعد ونريد. اذا لابد من التبرع والحض على طعام المسكين وادفع الرسول اقسم ما نقص مال من صدقه فهل تصدق نبيك عليه الصلاه والسلام انت مصدقه؟ خلاص هو اقسم على ثلاث منها ايه؟ ما نقص مال من صدقه فيش صدقة ابدا هتنقص المال. والآن ان شكرتم لا ازيدنكم ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد. فسارعوا ايها الاخوة الى اطعام المسكين والى الحض على طعام المسكين واعلموا انه من اعظم المشروعات التي نستدفع بها غضب الله عنا بان نطعم الفقراء المساكين ونحن حريصون على ان مساكيننا يكونون من المصلين كحد ادنى. لما واحد بيدخل السجائر ولا التلفزيون قاعد سهر معاه او سايب الصلاة او لا يريد الاسلام لا ده من اداء روح الموت ده بعيد عنا ده احنا بنشترط الصلاة من غير صلاة ما فيش طعام. فبفضل الله عز وجل هذا مشروع عظيم والله وده شاهد البلاد والله شاهد البلاد وفي بلاد كده بيحصل فيها كده بالسهل كده شاهد يعني خير موجود برغم السواد اللي بتكلم عنه طول الخطوة الماضية انما هو خير دعوة خير والطعام المسكين خير وبالاعداد الهائلة دي خير. فالله عز وجل نسأل أن يثبتنا وإياكم على الحق المبين. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا علام الغيوب